الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، الباب السادس ذكر ألفاظ تختلف في المعنى وقد يظن اتحادها أو تقاربها، بمعنى لو أن الإنسان لم يعرف هذه الفروق فقد يظن أن هذه كلمات مترادفة أو قريبة من بعضها في المعنى مع التفاوت. قلت هذا الفصل من المسائل المهمة، لأن طالب العلم ما لم يكن بصيرا به، طبعا أنا أقرأ يعني بعد الذي صححته عندي، ما أقدر أقول كل كلمة أنت عندك إيش عندك كذا، فلتقدروا تصححوا أنت صححوا من عندكم. لأن طالب العلم ما لم يكن بصيرا به أي بهذا الباب، فإنه قد يجمع بين المختلفين، وهذا لا يليق بطالب علم. ومن وقف على هذا الفصل علم دقة نظر الأئمة رحمهم الله ومدى تحريهم في الألفاظ، وأنه لم يتكلم في الرجال إلا من علم ما يخرج من رأسه. واستعمل اللفظ الذي يعبر به عما يعتقده في الراوي دون زيادة أو نقصان، فلله ضرهم ما أعلمهم بمدلولات ألفاظهم، وينبغي لطالب العلم أن يحذو حذوهم في هذه الأمور، فإن الدقة في الألفاظ تورث الانضباط، والله تعالى أعلم. فمن هذه الألفاظ نقول، فمن هذه العبارات قولهم في الراوي تناقض فيه ابن حبان أو تردد فيه أو توقف فيه. هذه الألفاظ يعني أو هذه العبارات قريبة، ممكن بدون كبير تأمل يعرفها طالب العلم ويعرف الفروق التي بينها، لكن العبارات الأخرى التي ستأتي في هذا الباب فيها اشتباه كثير في عدة مواضع. نعم، هو أي ابن حبان أيضا يعني خلاص، أطرد فيه أو توقف فيه أي ابن حبان كلها، أو تناقض فيه ابن معين، تناقض فيه يعني إمام مثلا، أنا ضربته على سبيل المثل. ليش؟ أولا يعني هذا وارد ألا يكون تردد ابن حبان لكن يتردد غيره، لكن هل أنت قرأت كل كتب ابن حبان وقرأت كل كلام العلماء على ما يفعله ابن حبان؟ المجهولين والثقات ابن حبان ما يقولش على نفسه توقف فيه ابن حبان ولا بيقول تردد فيه ابن حبان، تردد وتوقف هذا يقوله غير ابن حبان في ابن حبان عندما يرى صنيعه في هذين الكتابين فيه تناقض، فيه تردد، فيه كذا، فيه كذا. فالذي يقول تردد وتوقف هذا غير ابن حبان. المهم دعوة النفي كبيرة وعريضة ينبغي التنبه لها. ها؟ يحتاج كل هذا كذا. لكن على كل حال نحن ذكرنا هذا على سبيل المثال. قلت فهناك فرق بين هذه العبارات، غير العبارات بالألفاظ، العبارات أحسن. يظهر عند التأمل، فقولهم تناقض فيه ابن حبان معناه أنه جزم بأن الراوي ثقة ومرة جزم بأنه ضعيف، أو أدخله في كتابه الثقات وذكره مرة أخرى في المجروحين. وهذا يقع من ابن حبان رحمه الله كما في الميزان، ترجمة عبد الرحمن بن ثابت ابن الصامت. قال ابن حبان: فحش خلافه للأثبات فاستحق الترك. هذا وين؟ هذا لا هو كلام أكيد، هذا في المجروحين، لكن الميزان نقل هذا: فحش خلافه للأثبات فاستحق الترك. قال الذهبي: وذكره أيضا ابن حبان في الثقات فتساقط قوله، يعني ذكره مرة في المجروحين ومرة في الثقات، هو رجل واحد. قلت: وكنت أظن أن هذا يقع من ابن حبان كثيرا، من ابن حبان أن هذا التناقض. في قوله معنى ذلك أنه جزم بأنه ثقة، ومرة جزم بأنه ضعيف، أو أدخله في كتاب الثقات ثم ذكر مرة أخرى في المجروحين. هذا المثال الذي جبت هنا مذكور جزم به على أنه من المجروح، حيث أنه قال فحش خلافه للأثبات. طيب لو في ترجمة أدخله في الثقات، وأدخله في الثقات، بس ما يشبه الجزم بالثقات. إيش الجزم؟ يعني ما ذكر له كلام، هو يعني إذا كان اسمه فقط بدون أن يكون فيه جرح وتعجيل، يعني خلاص هذا الثقة عنده، أدخله في الثقات يعني الثقة عنده. هو يريد كأنه يريد هذا اللفظ إنه رجل ثقة، يعني مش شرط هذا، لما شرط يقول جزم هنا وجزم هنا مش شرط. العالم عندما يحكم في الراوي يحكم فيه بجزما أو ترجيحا، لكن ليس شرطا هذا. لكن عبد العزيز اللي لك إذا عنده، لا هذا عليك أنت المثال الآخر، طالما أنك قرأت كتب ابن حبان بهذه الصورة التي تدعيها، عليك أنت المثال الآخر. طيب، حول كتاب الثقات والمجروحين، أيهما كان أولا وأيهما كان آخرا؟ في كلام في هذا، بس أنا ناسيه الآن. أنا أردت أن أستثبت منك، إيه، لأن عندكم عندي في الكتاب المكتوب عندكم إيش في السطر الثاني: وأدخله في كتاب الثقات، قلت ثم ذكره مرة أخرى في المجروحين، إشارة إلى أن المجروحين متأخر عن الثقات. وبعدين ترددت أنا عند المراجعة، ويعني لم أعد متقنا الأمر، فضربت على كلمة ثم قلت وذكره. في كلام فيه بهذا، يعني في أحد الكتابين منصوص على أنهما أولا ثم، ها؟ إن شاء الله ترجع إلى هذا. ها. طيب، قلت: وكنت أظن هذا يقع كثيرا من ابن حبان، فتتبعت كتاب الثقات في التراجم التي وصفها بالخطأ أو الإغراب مع إدخالها في الثقات، يعني حكم عليه بأنه يخطئ ويغرب مع كونه عده من جملة كتاب الثقات، ومع إدخالها في الثقات وكتاب المجروحين، يعني من قال فيه في الثقات يخطئ ويغرب وذكره أيضا في المجروحين. تتبعت هذه التراجم فوجدت فعل ذلك في 22 ترجمة ذكرها في الثقات وفي المجروحين، منها 11 ترجمة جرحها بشدة، وإحدى عشر ترجمة كان تجريحه فيها خفيفا، وسأتناول تفصيل ذلك في القسم الأخير، هكذا مصحح عندي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. أعني بذلك أنا عندي في داخل هذا المشروع صنيع أئمة الجرح والتعديل في كتبهم ومناهجهم في كتبهم، هذا أعني بهذا سيكون عندما آتي الكلام في صنيعهم ومناهجهم وطرقهم التي سلكوها وقواعدهم التي ساروا عليها، سأتكلم على هذا بإذن الله عز وجل. لكن أنا أيضا ليس حاجة للحديث الآن في هذا الموضوع. وأما قولهم تردد، هذا في إيش؟ تناقض في فلان. أنا كنت أظن أن عبد العزيز ممكن أن يعترض باعتراض آخر، يقول أين من كلام الحافظ الذهبي تناقض؟ في تساقط قوله، ما قال تناقض طالما أنه ماشي بالحرف هكذا. قلت سأعترض على هذا، بس تساقط قوله. هذا يعني عارض هذا، بس يعني هو كلامه عارض بعضه بعضا، ولا لابد أن يقول يناقض بعضه بعضا. لو سلمنا أن الكتاب الآخر، لماذا نقول أن الآخر، لماذا نقول أن قوله في المرة الأخرى ناسخ لكلامه في المرة ما قلنا ناسخ؟ احنا قلنا تناقض. ما يعني أصبح كلامه يعني يضرب بعضه بعضا، بس هل قلنا ناسخ ومنسوخ الحين؟ يعني متى سنعرف ناسخ ومنسوخ؟ خلنا نعرف أولا أيهما المتقدم، هذا سنعرف عندها، لكن ليست في بحثنا الآن، هي ما ذكرناها، سيكون هذا في بحثنا عندما نعرف المتقدم والمتأخر. في إيش؟ لكن هذا الآن عندكم الآن هنا. أنا يوم أنا عملت الكتاب هذا قمت أبحث أنا بنفسي، وقرأت هذا وقرأت هذا، طلعت 22 ترجمة، 11 كذا و11 كذا. يعني كنت أنا أشتغل في ذاك الوقت ما في كتب أصلا. إن شاء الله سنراجع الكتب للحين، ما هو قده الآن. سيقع إشكالية أخرى في التنقية، لأن لو قام بالفتح مرة أخرى كان يقول هنا في هنا ليش ولا نفسه ما ليش؟ ليه بس على لو أن الثقات الأول والمجروحين الأخير وذكر رجل في المجروحين، سنقول قوله في المجروحين مقدم. وأضف إلى ذلك أن هناك قرينة أخرى أنه في المجروحين غالبا يفسر الجرح، أما في الثقات فقط مجرد ذكر في الثقات، تمام؟ في هذا يكون الجرح، سيكون الجرح المفسر مقدما. هذه قرينة أخرى غير مسألة التقديم والتأخير. طيب، وأما قولهم تردد فيه فلان فإنه يدل على أن الإمام منهم لم يجزم بتعديله أو بتجريحه، فله قولان دون جزم بخلاف الأول. وأما قولهم توقف فيه فلان فإنه يدل على أن الإمام منهم لم يذكر فيه شيئا ولم يحكم عليه بشيء، إما لعدم خبرته به أو لالتباس أمره عليه. وأما ما جاء في النبلاء ترجمة محمد بن أبي حفصة، قال الذهبي وثقه يحيى بن معين مرة ثم توقف وقال ليس بالقوي. التوقف هنا له معنى آخر، الظاهر أنه توقف عن التوثيق، كان يوثقه ثم توقف عن التوثيق. ما هنا توقف بمعنى أنه وقف في الرجل بالكلية، لا، كان من قبل يوثق ثم وقف عن التوثيق، لأنه يقول هنا قال ثم توقف وقال ليس بالقوي. فلو كان قد توقف عن التوثيق والتجريح، لأنه توقف فيه أي لم يوثق ولم يجرحه، ما عاد يقول بعد ذلك ليس بالقوي. قلت فهذا ظاهر في أنه توقف عن الحكم بالتوثيق فقط وحكم عليه بأنه ليس بالقوي، فهذا من باب تغيير اجتهاد الإمام منهم لا من باب توقفه في حال الروى، والله أعلم. واضح؟ ننتقل. وفرق، نعم، المجروحين هو المتأخر. إيه؟ يعني أشار المتأخر الكتاب إلى بدء أملينا ما حضرنا من ذكر الضعفاء المشركون وأضلال العدول للمجروحين، يعني ذكره في آخر الكتاب الثقات، يعني كلام هذا أشار في أن كتاب المجروحين هذا هو بعد الكتاب كتاب التقاطر. طيب أقرأ كلام ابن حبان كذا إيش؟ وبس أقتضب الكلام ما في، لكن ممكن نرجع له. ارجع إن شاء الله على هذا وشوف. بس الخلاصة هذا لا أنا أفهم من كلامي من كلامك العكس الآن مما قرأته علي. إذا كان قال في كتاب الثقات وقد أملينا، هذا في المجروحين. أنا فهمت أن هذا في آخر كتاب الثقات. يمكن على كل حال ينظر هذا جميل. فرق بين قول أحدهم فلان لا أعرفه. اليوم إن شاء الله معنا خميس وجمعة ووقت واسع، نقرأ ونصبر. أيوة بسم الله لنا عين يعني جبلنا الآن. طيب ها الله يعين. وفرق بين قول أحدهم فلان لا أعرفه وبين قول أحدهم فلان مجهول أو فلان لا يدرى من هو. صحيح هذه الألفاظ فيها التباس، مفهوم هذا؟ فهذه الألفاظ الثلاثة أو هذه الأقوال الثلاثة تدل على جهالة الراوي وتتدرج من الأخف إلى الأشد في الجهالة حسب هذا الترتيب. التدرج هذا انتبهوا له، لا أعرفه أخف من قوله مجهول، ومجهول أخف من قوله لا يدرى من هو. مع مفهوم هذا؟ هذا مقتضى التدرج هذا. فاللفظ الأول نقول، فالقول الأول يدل على أن الراوي مجهول عند قائله فقط، لا أعرفه، تكلم عن نفسه. والقول الثاني والثالث يدلان على أن الراوي مجهول عند أهل العلم. جاء في لسان الميزان ترجمة مدلاج ابن عمرو السلمي قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو. قال الحافظ ابن حجر في اللسان وهذا صحابي ذكره ابن حبان وغيره في الصحابة. وقال ابن سعد شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. والمصنف رحمه الله يعني الذهبي تبع ابن الجوزي في ذكره في الضعفاء، في ذكر هذا الرجل في الضعفاء، لكن صنع ابن الجوزي أخف، فإنه قال أبو حاتم مجهول، وكذا هو في كتاب ابن أبي حاتم في جماعة من الصحابة في الأفراد من حرف الميم، وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة يطلق عليهم اسم الجهالة، لا يريد جهالة العدالة وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة التابعين. هذا موجود في كتاب الجرح والتعديل في باب الأفراد في حرف الميم بالذات بكثرة يذكر أبو حاتم الرجل وإن كان صحابيا ويقول مجهول. ومجهول عنده هذا مصطلح خاص تكلمنا عليه في الأبواب السابقة بأن هذا يريد بذلك أنه لم يرو عنه يعني كبار أئمة التابعين وإن كان صحابيا، لا يقصد بذلك الجهالة المعروفة عندنا لجهالة العين أو الحال أو كذا. نعم، إذن ابن الجوزي نقل كلام أبي حاتم قال مجهول على أن على كلام أبي حاتم، وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة انتهينا من ذلك. وأما الذهبي فتصرف في العبارة، الكلام لا زال لمن؟ للحافظ في اللسان. وأما الذهبي فتصرف في العبارة وأفهم أنه اجتهد في أمر هذا الرجل، يعني عبارة لما يقول لا يدرى من هو تدل على أنه اجتهد في البحث عنه. قال وأفهم أنه اجتهد في أمر هذا الرجل فما عرفه وما كفاه حتى حكم على الناس كلهم أنهم لا يدرون من هو. هذا عندما قال إيش؟ لا يدرى من هو. بان الفرق الآن؟ بان يا شيخ عدنان؟ يعني لا أدري هذا غير لا يدرى من هو. لا يدرى من هو أشد في الجهالة. يعني تنقل عن ما لا يدرى من هو عند الأئمة. ليس عندي عندك فقط تقول مجهول ما لا أعرفه. إيه وهذا الباب منعقد لهذا، هذا الباب منعقد للفروق بين عبارات يظهر اتحادها أو تقاربها، ولكن بينها فروق، وهذا من المهم حتى نضع كل كلمة في موضعها. لكن يا شيخنا صلى الله عليه وسلم، إذا كان الراوي كما قلت من الصحابة من الذين عاشوا في البادية ولم يدع عنهم كتاب عن كبار التابعين، هل هذا يعتبر غابس في الحديث؟ يعني ضعف في الحديث؟ لا. في هذا يضعف في هذا؟ لا لا. احنا نتكلم عن هذا مصطلح خاص لا بحث، طالما انه بين شرطه في مصطلحه فلا اشكال. هو يقول يا جماعه انا عندما اقول في هذا الصنف مجهول ما يعني انه مجهول الحال ولا مجهول العداله، اعني انه لم يروى عنه كبار ائمه التابعين بس. فنحن عندما ناخذ كلمه مجهول من ابي حاتم في مثل هذا ما نفهم على انها تجريح، ما نفهم على انها تجريح. هذا في الصحابة الصلاح في ايه في ما الذين يرون ائمة التابعين الصحابة، لكن اقصد يعني اذا قال مجهول في غير الصحابة. لا لا خلاص مجهول على من منوال غيره. عندها جهل لكن صنع ابن الجوزي صح؟ صنع صنع لكن صنيع ابن الجوزي إيه هكذا موجود عندك؟ هذا في اللسان احسن هكذا. طيب احسن هو الأولى هذا، لكن صنيع ابن الجوزي أخف صح. شيخ أنا بالنسبة لترتيب الجهالة عندما قال فلان عندما قلت فلان لا يدري لا يدرى مجهول أقوى هي أم مجهول يا شيخ؟ لا هي أشد من مجهول، لأن مجهول كأنه حفر الكل وهذا لا هو ممكن ربما سيأتي الكلام في الجزء هذه في الكلام. وجاء في التنكيل للعلامة المعلم رحمه الله تعالى قال الفرق بين قولهم فلان مجهول وفلان لا أعرفه أن الأول قد يئس الإمام من معرفته ومعرفة أهل العلم له، والثاني لم ييأس من معرفته. أنا لا أعرفه لكن قد يعرفه غيري، أما مجهول حكم عن البقية، هو ناقل عن البقية، وكأن مجهول بمعنى لا يدرى من هو، كأنها بمعنى لما تكلم في الصفقة هو اللفظ الثاني والثالث يدلان على أن الراوي مجهول عند أهل العلم. لا بس أنا لي كلمة في التدرج في الجهالة نحتاج نوضحها إذن. لما قلت التدرج انه قلت ان التدرج في الجهالة بحسب الترتيب هنا ايش قلت عبارتي هنا؟ تتدرج من الاخف الى الاشد في الجهالة وتدرج وتدرج من الاخف الى الاشد في الجهالة حسب هذا الترتيب. بس شوف انا كلامي شوف كيف عبارة أنا، وفرق بين قول أحدهم فلان لا أعرفه هذا واحد، وبين قول أحدهم فلان مجهول أو فلان لا يدرى منه. أنا رأيت هذا أيضا في كتابتي. لا إيه. لا بس الآن أنت عندك الآن يعني كلمتان لا أعرفه في جانب، مجهول لا يدرى من هو في جانب، هذه أخف من هذين، واضح؟ هذا واضح. وبعدين أنا ذكرتها أول التنويع ما جعلتها مستقلة وحدها، وحتى ترون حتى في الأقواس عندكم جعلت الكلمتين في قوس واحد. يعني عملت لا أعرفه في قوس مستقل، تمام؟ وفلان مجهول أو لا يدرى من هو، كلاهما في قوس واحد. لكن أيضا حتى يزول قد وقع الإشكال علي أنا نفسي، فنحتاج إلى عبارة نغير فيها بما يعني يزيل هذا الإشكال. والله أعلم يبدو أن قولهم لا يدرى منه هي أشد في الجهالة ومن قولهم مجهول. يعني حسب التراجم التي وقفنا عليها ما كان فيه يعني ما يساعد على هذا، ولا هذا في النفس نعم، في النفس نعم أن هذا أشد، لكن نحتاج لها شاهدا. لا لا، هذا الأمر هو على ما ذكرنا من قبل، كلام الشيخ المعلمي وضح الكلام أكثر. إيه، لكن خلونا يعني نزيل اللبس. قوله طيب فلان لا أعرفه، طيب إيش هنا وين كلمة التدرج و وتتدرج إيه؟ هذه الألفاظ الأقوال الثلاثة، جعلتها ثلاثة إشكال ثاني. هذه الأقوال تدل على جهالة الراوي، يدل على جهالة الراوي صح، وتدرج في الجهال من الأخف إلى الأشد في الجهالة حسب هذا الترتيب. لا نقول وتدرج نأخذ هنا قوس خارجي وتتدرج عبارة أعتقد أنها صحيحة. ها لا بس في لبس إن مجهول أخف أشد، يعني أن مجهول أخف من لا يدرى منه. إيه نعم في لبس بهذا. أنا نفسي تتمنى إلى هذا، لكن أريد لها شواهد في التراجم. شواهد حتى النكرة يعبروا عن هذا الراوي، حين يقول بعضهم لا يدرى منه ويأتي في وضع آخر يقول فلان نكرة، بمعنى أن هذا في توغل في كون هذا اللفظ يدل على جهالته. أما لفظة مجهول، لفظة مجهول هذا لا يلزم منه. والله أعلم أنهم ذكرتم هنا قال أن الأول قد يأس الإمام من معرفته وهو مجهول، ومعرفة أهل العلم له لا يلزم من كون يأس العالم من معرفة أهل العلم له أن العلماء قد حكموا بجهالته. إيش هو؟ مجهول. لفظة مجهول، أنا لما عالم من العلماء قال في راوي مجهول مثلا، هل يلزم منه أن أهل العلم حكموا على هذا الراوي بالجهالة؟ لأنه لا يقول هذا اللفظ في هذا الراوي أنه طبعا إحنا عندنا يعني الأئمة في استعمالهم للكلمات أحيانا يستعملونها في غير ما استعملها فيها غيرهم، لكن حسب كلام المعلمي الذي بين أيدينا الآن، كلام المعلمي أن مجهول ولا يدرى من هو، لا يعرف، قد يؤس منه. كلام المعلم يدل على أن القائل لها قد يأس من معرفته ومعرفة أهل العلم به. أي بحالة، لكن هو لا يلزم من يأسانه لمعرفة أهل العلم عنه أن أهل العلم هؤلاء قد حكموا عليه بالجهالة، وأنه حكم عليه بالجهالة باتفاق مثلا أهل العلم. لا، الأصل يعني على افتراض أن قوله صواب، فمعنى أنه بحث في كلام أهل العلم فلم يجد أحد من أهل العلم يعرفه، فحكم عليه، فكلهم يحكمون عليه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، فقل على كلمة لا أعرفه ذلك كله مجهول. هو هذا هل يلزم من هذه العبارة أنه وجد كلام أهل العلم أم أنه هو الأصل هذا؟ هذا الأصل، كون أنه يعني فرط في البحث ولم يستقر استقراء تاما هذا بحث آخر، لكن الأصل بمن يقول هذا هذا هذا هو المراد. فنبحث في تراجم الرواة فما نجد إلا هو هذا قال فيه مجهول بس. إيه ممكن. وكم علماء سكتوا على هذا الراوي ما قالوا لا مجهول ولا غير مجهول. صح. ما تكلموا فيه أصلاً. ماذا ابن أبي حاتم يذكره في الجرى والتعديل وسكت عن البخاري يذكره في الجرى والتعديل. كلمة مجهول ليس معناها أن كل الأئمة قالوا مجهول. ممكن يترجمون له ويخلوا الترجمة فاضية بدون شيء. صحيح هذا هو، لكن فهم من فهمت أنا من الكلام أن العلماء قد حكموا عليه بالجهالة. لا مش شرط، مش شرط أن حكموا عليه بالجهالة، ممكن يعني يترجم له روعا فلان روعا فلان واسكت. هذا هو إيه؟ يعني ما يعرفه، ما يعرفه الذي يعرف عنه ذكره، لكن يبقى هل لا زال الإشكال موجودا؟ أصحح في عبارتي، أعني القول الأول في جهة والثاني والثالث في جهة. قال ما بدرنا نحن نذكر كلمة ونستريح بس عاد يطلع لنا عبد العزيز آخر. بسم الله. فتنبيه، سبق أن علمت أن قول الإمام في الراوي لا أعرفه لا يلزم منه أن يكون الراوي مجهولا، يعني عند العلماء، لكن إذا كان القائل لذلك من قبيلة المسؤول عنه، إذا كان الذي قال لا أعرفه إماما من أئمة الجرح والتعديل وسئل عن راوي هو من قبيلته وقال أنا ما أعرفه، إذا كان يعني من قبيلة المسؤول عنه، فالظاهر أن هذا كاف في الحكم بالجهالة على الراوي. فقد جاء في الميزان ترجمة دغفل ابن حنظلة النسابة قال أحمد ما أعرفه، قال الحافظ ذهبي يكفي في جهالته كون أحمد ما عرفه، وهو ذهلي شيباني، وسئل عنه مرة أكان له صحبة أحمد، فقال لا، من أين له صحبة، من جهة الصحبة يعني. وذكر المعلم رحمه الله في تنكيله أن بغداديا لا يعرفه الخطيب الذي قضى عمره في جمع أحوال بغداد ورواتها وغير ذلك فهو مجهول. هذه كلمات دقيقة يعني من المعلم رحمة الله عليه، إمام، إمام دقيق جدا، وبسط الله له في هذا العلم بشيء، شيء سبحان الله، سبحان الله، آته الله هذا العلم في هذا الزمن يعني ما يعرف له مثيل على وجه الأرض يعرف هذه الأشياء رحمة الله عليه. كلام الشيخ، الشيخ المعلم رحمه الله، هل يراد به حكم الخطيب على أن الراوي لا يعرف، لا مجرد ذكر الخطيب؟ لا لا يعرف، يعني مجهول، يعني يقول مجهول أو لا أعرفه أو كذا، إيه يقول لا يكون هذا صح. المعلمي يقول هو طبعا يرد على الكوثري وكذا، انه يريد ان الخطيب اذا ذكر راوي في التاريخ ولم يذكر فيه كلام اهل العلم ان الخطيب لم يعرف حاله، فمعها فاذا هو مجهول. يعني مساله يعني كون انه يقول لا اعرفه صرح بهذا، فهذا يعني واضح انه يعني. الشيء الثاني إذا كان ذكر ترجمته ولم يذكر فيه شيئا ولم يعرف عنه شيئا، هذه أيضا قريبة من قول لا أعرفه من حيث الواقع، لو عرف عنه شيئا لذكره. جميل، هم ثقات عرفناها بشيء آخر يعني، وحتى لو أن الحين لو فرضنا أن أحمد يعني سئل عن رجل ذو الشيبان قال لا أعرفه وعرفه واحد ثاني غير أحمد، سنعتمد قوله الذي يعرف، من عرف حج على من لم يعرف. لكن احنا كلامنا يعني في بغدادي رجل قضى عمره من أجل هؤلاء واعتنى بهم، من دخل بغداد ومن خرج بغداد ومن حدث في بغداد، ومع ذلك لا يذكر في الرجل شيئا، مثل هذا الأصل فيه نقول عند الخطيب أن هذا مجهول. إذا وجدنا أحدا عرفه وثقه أو جرحه سنعتمد قول الآخر الذي عرفه. لا ذكر الخطيب ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. إيه؟ وفرق بين قول أحد فلان يدلس عن الهلكة، وفلان يأتي عن الهلكة بمناكير. فالقول الأول يدل على أن الراوي يسقط الهلكة من مشايخه الذين يرون المناكير والبواطيل، ويأتي بصيغة محتملة للسماع عن الثقات. وفي هذه الحالة إذا كان السند متصلا بالثقات والمشاهير فيلزق به الوهن، بخلاف القول الثاني. قد مر بنا أن المدلس هو يجر على نفسه شرا، ربما يلزق به هو نفس الوهن من أجل هذا. بخلاف القول الثاني فإنه يدل على أن الراوي يروي عن الهلكة مناكير، عفوا، يروي عن الهلكة مناكيرهم ولا ينتقي في الرواية، ويروي عن كل أحد. وهذه حالة تقدح في الراوي إذا كثر ذلك في حديثه، جاء في الميزان ترجمة عثمان ابن عبد الرحمن الطرائفي المؤدب أحد علماء الحديث بحران، قال ابن معين صدوق، وكذا قال أبو حاتم، قال الذهبي: وأما ابن حبان فإنه يقعقع كعادته. شوفوا لنا في اللغة يقعقع، فإنه يقعقع كعادته. مالك أبكر ما تشغل جوالك؟ طيب. أما ابن حبان فهو يقعقع كعادته، فقال فيه: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات، حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في وضعها، فلما كثر ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات، وحمل الناس عليه في الجرح، فلا يجوز الاحتجاج عندي بروايته على كل حال. هذا كلام ابن حبان الذي نقله الذهبي، طبعا غير راض عن كلام ابن حبان، وذكر كلام ابن معين أنه قال فيه صدوق، وهو نفسه يترجم للرجل يقول أحد علماء الحديث، أحد علماء الحديث بحران. فيقول إيش إن ابن حبان قال: يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلسه عن الثقات، يعني بمعنى أنه يدلس عن يدلس الهلكة، يسقطهم ويظهر السند بصيغة مهمة بينه وبين الثقات الموجودين الذين لا زالوا في السند أو الذين أبرزهم في السند. إيش عندك يا خالد في القعقعة؟ كريم طويل. ها؟ تقعقع الشيء اضطرب وتحرك. ها؟ ايش؟ وكان يريد انه يقول يعني ان ابن حبان يقول ما قال يعني على سبيل يعني ها؟ يعني يحدث ضجيجا، كانه يحدث ضجيجا والامر اهون من ذلك يعني. كان يريد ان يقول ابن حبان يبالغ ويحدث ضجيجا كبيرا ويجيب عبارات شديده ويتكلم في الشيء الخفيف بعبارات ما تستخدم في الجرح الشديد والامر اهون من ذلك. كان يريد ان يقول هذا. ايش عندك؟ في معجم العين، كان صاحب العين معجم ايش؟ العين: فلان لا يقعقع له بالشنان، اي لا يخدع ولا يروع، واصله من تحريك الجلد اليابس للبعيد. لا هو ظاهر من كلام الذهبي يقعقع ابن حبان كعادته، أي أنه يستعمل عبارات شديدة الجرح في موضع غيره يعبر بعبارات أخف وألطف من ذلك. واضح هذا المعنى. ها؟ حكاية صوت السلاح، يقول قعقعة السلاح أي صوته وصله إلى أسنان لشدة وقعها في الأكل. يقعقع أي يحدث ضجيجا باستعمال عبارات شديدة الجرح في من جرحه خفيف أو لا يستحق ما قاله ابن حبان فيه، والله أعلم. هذا ما أعلم الذي يريد أن يقوله يقعك. طيب الشاهد هو قال إيش يدلس، يعني عبارة ذهبي عبارة ابن حبان أنه يروي عن قوم الثقات أشياء يدلسها، عن قوم ضعاف أشياء يدلسها عن الثقات. يعني لما نقول مثلا يدلس عن الهلكة، كأن هذا عند ابن الحافظ الذهبي أشد من قولهم يأتي عن الهلكة بمناكير، يأتي عن الهلكة بمناكير. قال الذهبي قلت لم يروي ابن حبان في ترجمته شيئا، ولو يعني لم يروي في ترجمته حديثا منكرا يستحق أن يقول في هذه الكلمات التي قالها، ولو كان عنده له شيء موضوع لأسرع بإحضاره. كان بسرعة كان قال وهو راوي حديث فلان من فلان إلى غير ذلك. وما علمت أن أحدا قال في عثمان ابن عبد الرحمن هذا إنه يدلس عن الهلكة، إنما قالوا يأتي عنهم بمناكير. والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع. فتأمل كيف فرق بين هذين القولين، فرق الذهبي بين هذين القولين رحمه الله، وقد سبق بيان وجه ذلك أو بيان وجهه، والله أعلم. واضح هذا؟ ننتقل. وفرق بين قول فلان اختلط وفلان تغير. فالقول الأول أشد جرحا، لأن التغير إذا اشتد قالوا في الراوي اختلط، إذا التغير اشتد به واستحكم به التغير يكون الاختلاط. وقد قال ابن رجب رحمه الله في شرح العلل الترمذي أثناء الكلام على تغير هشام بن عروة حديثه بالمدينة أحسن من حديثه بالعراق، وربما جاء عنه بعض الاختلاف، ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش. يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا، لا أنه يقلب إسناده، صلحوها، ويرسله أحيانا لا أنه يقلب إسناده، كأنه على ما تذكر من حفظه، يعني يرويه على ما تذكر أو توهمه من حفظه. يقول عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة عن النبي، هذا إيش؟ مرسل عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل. عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إيش؟ مسند. ويقول كذا إذا أتقنه أسنده، وإذا هابه أرسله. إذا أتقن الحديث واستحضر الحفظ فيه أسنده، وإذا هاب أو شك فيه أرسله. وهذا هو الأولى بالثقة، إذا هاب أن ينقص في الإسناد ما يزيد في الإسناد. ها كذا قال يعقوب بن شيبة. ومما يدل على أن التغير أخف من الاختلاط ما جاء في الجرح والتعديل، ترجمة سعيد بن إياس أبي مسعود الجريري، وسأل أحمد بن علية، أحمد سأل ابن علية عن الجريري عن الجريجي عن الجريري كان اختلط؟ قال لا، كبر الشيخ فرق. أنا ودي أن ينظر هل السائل أحمد أو المسؤول. سأل ابن علي. طيب قال لا، كبر الشيخ فرق، أي حفظه يعني. طيب ننظر. وفي الميزان ترجمة هشام بن عروة قال ذهب رحمه الله أحد الأعلام حجة إمام، لكن في الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا. ولا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلط وتغير. نعم الرجل تغير قليلا، يعني أثبت التغير لكن ينفي الاختلاط. نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كحال الشبيبة، واضح الكلام؟ ولم يبق حفظه كحال الشبيبة، فنسي بعض محفوظه أو وهم، فكان ماذا؟ هو معصوم من النسيان؟ ولما قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم، في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها، يسير أحاديث لم يجودها، ها؟ لا يسير قليل، قليل أحاديث يعني يسير أحاديث لم يجودها، يعني من لا يزال الكلام عن من؟ عن هشام بن عروة. ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات. فدع عنك الخبط، يعني من؟ كلم من الآن؟ ابن القطان، أبو الحسن بن القطان صاحب الوهم والإهام، قال فدع. هذا ابن القطان غير يحيى بن سعيد القطان، هذا يحيى بن سعيد القطان إمام كبير عالي الطبقة، شيخ الإمام أحمد، به تخرج الحفاظ، أما أبو الحسن بن القطان متأخر. قال فدع عنك الخبط وذر خلط الأثبات وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين، فهشام شيخ الإسلام، ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. شوف كلام الذهب هكذا يقرأ، تمشي كأنك تمشي على شوك واحدة واحدة، هذا كلام الذهبي. ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان. وقال ذهب أيضا في أبي إسحاق السبيعي شاخ ونسي ولم يختلط وقد تغير قليلا. هو النسيان لا إشكال فيه، لأن من نسي الحديث لا يحدث به، كيف تحدث بالحديث وأنت ناس؟ من نسيه ما حدث به. طبعا هذا المتقن الورع ما يأتي يعني يتوهم ما نسيه ويحدث به وهو غير متقن. أما إذا ذهب من ذهن بالكلية كيف يحدث به؟ فلا إشكال فيه، الإشكال في التغير، الإشكال في الاختلاط. ولكن التغير هو أيضا درجات، وسيأتي أيضا من كلام الذهبي شيء من ذلك. قلت وصرح الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ بأن التغير ونقص الحفظ غير الاختلاط، انتهى بمعنى. أريد أن تذكرة الحفاظ أشوف الكلام هذا حتى قديما عهد، أريد أن أتأكد منها. الدراسة في أقوال علم الجرح والتعديل فيها لذة وشيقة، خاصة لما تقرأ كلامهم والفرق بين هذه وهذه وكذا. اقرأ عندك، اقرأ لي بس ايش ما يدل على التفرقة بين التغير والاختلاط. يعني قلت وصرح الذهبي في تذكرة الحفاظ بأن التغير ونقص الحفظ غير الاختلاط، انتهى بمعناه. ترجمة زهير بن معاوية أبي خيثمة، تفضل. قال أبو حاتم الرازي زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. قيل لأبي حاتم فزائد وزهير؟ قال زهير أكثر وهو صاحب السنة، غير أنه تأخر سماعه عن أبي إسحاق. وقال أبو زرعة سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط وهو شوف تأخر سماعه عن أبي إسحاق، يعني ما سمع من أبي إسحاق إلا وكان قد تغير أو اختلط كلامه الآن. قال أبو زرعة سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط وهو ثقة. قلت ما اختلط أبو إسحاق أبدا، وإنما يعني بذلك التغير ونقص الحفظ. قال حميد بس يعني بدلك التغير أو نقص الحفظ شي غير كده؟ هو هو نفس الكلام يعني. إذا كلام يعني ما حاجة إن أنا أكتب، لأن مع قدم العهد قلت يعني رجعها مرة أخرى. هذا تصريح منه فعلا. قلت إلا أنهم قد يطلقون التغير على سوء الحفظ أو الاختلاط، كما في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال الشافعي ترجمة ايش به؟ انه فسر الاختلاط بالتغير. ايه ايش قال؟ ايش قال عندك؟ ابو زرعه قال سمع من ابي اسحاق بعد الاختلاط، اذا وصفه بالاختلاط. ايه بس احنا ما ندري، هو عنده يعني هذا لا نستطيع ان نحكم به، ان ابو زرعه يرى ان الاختلاط هو التغير. لا لا، الذهبي فسر كلامه ب لانه قال يعني بذلك التغير ونقص الحفظ. يعني الذهبي فسر كلمة الاختلاط، احنا نريد نقول ان لفظة الاختلاط ممكن تأتي في كلام اهل العلم ويراد بها التغير، لا حقيقة الاختلاط الذي هو اشد من التغير. لكن هل ابو زرعة يعني هذا عندما قال سمع منه بعض الاختلاط؟ هل ابو زرعة يعني التغير؟ هذا فهم الذهبي، قال يعني التغير ونقص الحفظ. لما نجمع كلام اهل العلم، لان احنا ايضا ذكرت لنا قاعده ان كلام اهل العلم يتعارض، صح، ولا الاصل انه يتعارض ولا تعارض، صح. فلما ناتي نقول ابو زرعه تباين قوله واهل العلم لا يصفون، لا هو الان ليس لابو زرعه قول اخر عشان نقول تباين، هو قال اختلط كلام غير ان اهل العلم الذي يقولوا ما اختلط، انما حصل له تغير فقط لكبر سنه، فنقول ما في فرق الكلام ابو زرعه، فأهل العلم قد يطلقون هذا، فسنفهم ممكن يستفاد من في الموضوع الثاني. طيب خلينا ممكن لو ننقل العبارة أحسن ونحيل إليها في ترجمة إيش عندك؟ كنت حين يا شيخ هنا بعد السطر الذي تذكره الآن، إلا أنهم قد يطلقون التغير على سوء الحفظ أو الاختلاط. نعم. وفي هذا جاي. طيب خلينا الأول نكتب هذا ثم بعد ذلك نفكر أين نضعه. ال إيه موضوع اتفاق إن إحنا نكتب. أين نكتب هذه سنفكر فيها، هي حل الإشكال يعني نخرج من الإشكال. طيب صرح ذهب ذكرة الحفاظ بأن التغير ونقص الحفظ غير الاختلاط، انتهى بمعناه في الجوكة ترجمة كذا. إيش قال عندك؟ فقد قال أبو زرعة إيش؟ سمع من أبي إسحاق. فقد قال أبو زرعة سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. في زهير ولا من؟ لا في زهير بن معاوية بن حكيم. في زهير ابن معاوية إيش؟ سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. نبي إسحاق بعد الاختلاط. وهو ثقة. قلت ما اختلط. قال الذهبي رحمه الله ما اختلط إيش؟ أبو إسحاق أبدا. رد عليه قوله عند درس إسحاق أبدا إيش؟ وإنما يعني بذلك التغير. وإنما يعني بذلك التغير ونقص الحفظ. خلاص انتهى. لما حكم بهذا التفسير وهذا اللفظ لعله وقف على لفظ أخرى. لو كونه يرى أن أبا إسحاق مع أحد رماه بالاختلاط، فإن جاءت كلمات مثل هذه مجملة يفسرها بالتغير، والتغير كما سأت من كلام الذهبي نفسه أيضا كثير من الناس يتغيرون في آخر حياتهم، لا سيما عند الموت وحالة السياق، نسأل الله حسن الخاتمة، يحصل هذا التغير. قلت بعد إلا أنهم قد يطلقون التغير على سوء الحفظ أو الاختلاط، كما في الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال الشافعي ترجمة أحمد إيش؟ ترجمة عبيدة ولا إيش عبيدة؟ لا عبيدة هذا إيش ابن معتب الضبي. شوفونا تأكدونا من العين في عبيدة والباء. إيه قال لو التقريب معناه يكون منضبطا في الأشياء دي يضبطون التقريب أحسن. عبيدة بن معتب الضبي قال شعبة أخبرني عبيدة قبل أن يتغير ذكره صاحب الاغتباط وقال والظهر أنه أراد بتغيره الاختلاط وقد يريد أنه ساء حفظه والله أعلم. إيش الطبعة التي عليها الضبط عندك؟ عندنا نعم. أنت عرفت أن تبقى عندك تكون عند عمر يمكن أنا نزلت عندك البيت مرة الأولى التقريب اللي عليه تعليق يعني؟ لا أنت أردت الطبعة التي عليها التي هي مضبوطة مشكولة هذا عوامة؟ لا حتى تعرف أول الله وهي عندي؟ عندك البيت أفيتك أنا قلت هذه مدى أحصل الله عزائنا فيها أيضا لأن الطبعة التي موجودة عندنا طبعة تقول لأشكال ليست مضبوطة كثيرا من مضبوطة ترجمة كاملة حق عوامة هنا؟ عوامة هنا طب مضبوطة حق عوامة لا حق عوامة التعامل عوامة عندكم محفظة لأن عليها التعليق إلى حد عندنا أول أحد الثاني كل شيء عندنا إذا علمت هذا فمتى يضر التغير والاختلاط ومتى يضر ومتى لا يضران الراوي؟ كسر المثنى الثقيلة. كسر؟ هذا في. هذا معتب إيه؟ هذا من معتب الضبي عارفنا معتب لكن في في في عبيدة أو عبيدة. هل هو عصيغة التصغير عبيدة؟ هو يعمل لها فصل لحالها. ها؟ نعم. العين مضمومة؟ لا ما إيش قال؟ مصغرا؟ لا ما لا. وكنت تقول أيوة ليش؟ نعم. لا بس أقول. هو يذكر ها؟ كسر المثنى. أي نعم. كسر المثنى التاء هذه. عبيدة. ها؟ عبيدة بن معتب. عبيدة. نعم. عبيدة بن معتب الطبيعي أبو عبد الله. كم هذه الكلمة؟ هكذا. كيف يا شيخ عبد العزيز جيب لنا كلام؟ ها؟ هذا عبيدة. أما المثنى المثقلة هذه التاء في معتب. شوف التاء في هذا الموضوع يجعل المصغر يذكرهم في جهة ثم يريدهم يعني غير مصغر عبيدة مثلا عبيدة. هو الأكثر عبيدة، عبيدة قليل. عبيد السلماني قليل. إذا علمت هذا فمتى يضر التغير والاختلاط ومتى لا يضران الراوي؟ قال الذهبي رحمه الله في النبلاء كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك. ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة. وإنما المحذور أنت عندكم بالضاء المشالة أخت الطاء لا هي المحذور بالذال من الحذر لا من الحذر. وإنما المحظور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه يعني روي على وجه فيه مخالفة. انتهى ما ذكر الذهبي في ترجمة عفان ابن مسلم الصفار ابن مسلم الصفار. قلت هناك حالات أخرى لا يضر فيها التغير أو الاختلاط حديث الراوي يعني حالة السياق وحالة المرض والحاد وكذا لا في حالات أخرى. وهناك حالات أخرى لا يضر فيها التغير أو الاختلاط حديث الراوي كما إذا حدث من كتابه، هو تغير أو اختلط لكن يحدث من كتابه ما يضر هذا، أو روى عنه أحد طلب الطلبة في زمن الاستقامة، يعني هذا طالب علم أخذ عنه في زمن الاستقامة قبل أن يتغير، واضح؟ ثم أمسك بعد تغيرها أو اختلط ما عاد يروى عنه، ما عاد يأخذ عنه، مش ما عاد يروي، ما عاد يأخذ عنه. إيش يا عبد الله، واضح الفرق؟ ما عاد إيش؟ طيب لو قلنا ما عاد يروي عنه بعد الاختلاط، إيه، لكن المشكلة المطلوب منه أن ما عاد يأخذ عنه شيئا جديدا بعد ما اختلط. إيه سيأتي في الحالات هذه. ثم أمسك بعد أو يمنع أو يمنعه أولاده أو غير ذلك، في حالات كثيرة فيها، بس ما أظن حتى ما أظن أني استوعبت هنا، لعلي أذكر الباقي. وطيب ثم أمسك بعد تغيرها أو اختلاطه، فرواية التلميذ هذا عنه في هذه الحالة مستقيمة، أو يميز حديثه أحد الأئمة الحذاق، يقول هذا ما رواه قبل زمن الاستقامة وماذا ما رواه بعد ذلك، وينتقي من حديثه ما علم أنه لم يخطئ فيه. الظاهر جتني ترجمة ونستني البقية. جاء في هذه الساري مقدمة فتح البار الحافظ بن حجر، ترجمة عبد الله بن صالح الجهني، بعد أن ذكر الأقوال فيه مدحا وقدحا قال: قلت ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تخليط، ها؟ فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه، وما جاء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه. صفحة كذا. أنهم الترجمة هذه شغلتنا عن أن أتم الحالات التي لم لا يضر فيها الاختلاط. خلونا نكملها. ممكن هذا ثم أمسك من هو التلميذ. لكن إذا كان الشيخ موجود في حال الاستقامة، الأصل أن التلميذ ما يحدث عن الشيخ إلا بعد. إيش؟ الأصل أن التلميذ يحدث عن الشيخ إلا بعد بعدم وجود الشيخ أصلا. طيب. فكأنه كنت والله أعلم كنت تريد في ذاك الوقت أنك تريد ثم أمسك يعني الشيخ. لا. التغير والإخذ. أمسك التلميذ عن الأخذ عن الشيخ بعدما تغير. أمسك التلميذ. أما أن التلميذ يروي ما أخذ عنه قبل التغير، فلما تغير شيخه أمسك عنه ما عاد يأخذ جديدا ويكتفي برواية الأول. هذا صح. خلنا طيب عندنا أيضا ونقول وأيضا فلا يضر التغير أو الاختلاط رواية الراوي إذا حجبه أبناؤه عن التحديث بعد اختلاطه. فمعنى ذلك أنه ما روى إلا في حالة الاستقامة، أو يمسك هو عن الرواية، لكنه في الغالب يعني اللي يمسك من الرواية يكون عندها لازال الحس قوي، ولا الإنسان إذا جاء فيه الاختلاط ما عاد يمسكه، ها؟ إيه، وهذا يعني ربما تكون في درجة من في أوائل الاختلاط، يعني يقدر يمسكه في الأوائل أو في مرحلة التغير أو كذا. يعني إذا بدأ يحس بنفسه مع الكبار. طبعا أبناء المحدثين هؤلاء فيهم أبناء صالحين وأبناء أحيانا وأهل حديث، لما يعني يجدون في أبيهم تغيرا يمسكونه، فيجي المحدثون إليه يطردوهم من الباب. ليش يطردوهم؟ لأنهم سيضرون حديث أبيهم، سيفسدون ما سبق. فهذا يعني الأبناء في هذه الحالة، وطبعا الأبناء هم أولى الناس أن يكونوا بذلك. أنا في بعض المحدثين التراجم اللي أنت كتبتها كان أبناء يتناوبون عليه، وبقي البنت اللي تقعد في البيت، الأبناء الرجال يروحون ويجوا، البنت هي اللي تمنع المحدثين، تمنع المحدثين ولا تخلهم يقربون ولا تخلهم يأتون. وهو ما مدر هو سعيد بن ياسر الجرير هو اللي حصل له هذا، يعني اللي كانت البنت تمنعه بعده، أبناءه حجبوه أيضا. هو ابن علي، لكن قصة أخرى أنت ذكرت عليها في بعض الكتب، أن البنت هي جاءوا إليها المحدثين قال لا حتى يأتي أخي. إيه صح. وأبوها قال خليني أحدث. إيه خليني، ما في شيء، أنا ما بيها شيء. يقول أنا ما بيها شيء. أبد ما في كلام. منعت أبدا، فقال عجبنا من ذكاء البنت ومدرسة. صح. حتى أتى الولد. لأنه أصلا بيعرف حديث والده. تمت البنت حاجزة والدها إلى أن جاء أخوها. قالت لهم لا تدخل البيت حتى يأتي أخي. وتم وأبوها يقول أخرج، يبغى يخرج لهم. وإذا يخرج يحدث، وإذا حدث هم ما بيسلم منهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظ عقولنا، الله يحفظ قلوبنا وعقولنا. ها؟ إيش حصل له؟ أيوة إيش حصل له يعني في هذا؟ لا يعني فيه رواه عنه رواه قبل الاختلاط، في عددهم كثير، ربما يصلنا إلى يعني إلى 30 راويا. أكثر من عباد الله، ربما يصلنا إلى 30 راويا. أما هو هذا روى عنه في زمن الاستقامة، يدخل هذا في المثال السابق. في طيب هل تذكرنا شيئا آخر في ما لا يضر فيه الاختلاط إذا مسكه أولاده، أو إذا يعني هو نفسه يعني أمسك؟ هذا المثال الذي أتينا بقصة، بس أمسكه أولاده خلاص، مثال يعني. هم يعرفون صحيح الحديث. ها؟ حدث هو الآن الرجل يعني كبير وكذا ما يعرف حديث، لو جاءه العلم، لكنه عنده كتبه حدث من الكتاب مع وجود الإب. ما الكتاب عندنا مثال، درغنا الكتاب نحن. إذا حدث من كتاب. هي ذكرناها في الأول. طيب. طب نقف عند هذا عشان عندكم خطب جمعة. يا شيخ أنت الترقيم يعين أنت تذكر أحيانا ثلاث أربع حالات. يعني الآن في هذه الأمثلة، أرجو إن شاء الله عند الكتابة الثانية أن أذكرها بأمثلتها. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.